السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النهارده هنبتدي في باب الوضوء. باب الوضوء عندك أول حديث، احنا طبعا الكتاب اللي شغالين منه بلوغ المرام، فاحنا ماشيين بترتيب الكتاب. فعندك الكتاب في باب الوضوء اول حديث، حديث ابو هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم. عن عائشة، احنا الأول قلنا حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة ده مذكور في كتاب بلوغ المرام، وده الكتاب المفروض إن احنا شغالين منه. المذكرة اللي معاكي دي فيها الشرح بتاع كتاب بلوغ المرام. طيب عندك تاني حديث عائشة اللي هي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم ومرضاه للرب. ده رواه البخاري. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لولا أن أشق. احنا خدنا قبل كده ان الاسلوب ده او الطريقة دي في الكلام ده بنسميه ايه؟ بنسميه لولا، يعني عارفة مش تأكيد، استحباب مندوب، واخد بالك؟ ف الكتاب ده لا، حديث السواك موجود، حديث السواك بتاع عائشة مش موجود، بتاع عائشة مش موجود. خدي بالك ان احنا بنجيب الاحاديث اللي موجودة في بلوغ المرام وساعات بندعمها باحاديث تانية من كتب تانية عشان يكتمل الفائدة عنك، تكتمل الفائدة عنك، او بتبقى شرح للايه؟ للحديث. فهنا ده اسلوب تمريض او صيغه تمريض اللي هي بناخد منها الاستحباب، بناخد منها الاستحباب. لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. كل ما تتوضي يستحب لك تاخدي اجر على ايه؟ ان انت تتسوقي. طيب كيف كان يتسوق النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوفي الحديث هنا بيقول لك: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يستاك على لسانه. وقال سليمان: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك، ووضع السواك على طرف لسانه وهو يقول آه، يعني يتهوع. ده رواه البخاري. طيب صيغة التمريض، صيغة التمريض، ودي احنا اتكلمنا عليه في الاول خالص يا جماعه، قلنا نوع من انواع اللي بتدل على الاستحباب ايه؟ صيغه التمريض. لولا ما فيهاش جزم، ما فيهاش جزم، دي بنسميها صيغه التمريض. طيب كيف كان بقى يتسوق النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان بيتسوق يعني مش بس تنظيف الاسنان، لا، كان كمان على لسان صلى الله عليه وسلم، وطرف اللسان هو الجزء الداخلي. خدتوه في التجويد ان طرف اللسان ده اللي هو ايه؟ الجزء الداخلي للفم. يعني شوفي، بيدخل السواك لحد ايه؟ لسانه من جوه، لدرجه ان هو ايه؟ بيبقى عارفه هو يعني يستقيء، لدرجه ان هو ايه؟ هيرجع من كتر ما هو ايه؟ حريص على تنظيف الفم كله، سواء اللسان او الاسنان بالسواك. طيب السواك معناه، يعني معناه في الاصطلاح العلماء استعمال عود الاراك او نحو، يعني سواء فرشة اسنان او اي شيء. بص يا جماعة، احنا كنا تكلمنا قبل كده ده في المستحب، سواء في الاصول لما جينا تكلمنا عن اقسام الشريعة، وقلنا ان المستحب ده ما أمر به أمر غير جازم، وقلنا إن هو من يعني إن هو يكون أسلوب تمريض، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ثم إيه؟ يفعل عكسه. وقلنا يعني غير جازم اللي هو اسلوب التمريض ده او صيغه التمريض. صيغه التمريض دي ايه؟ هي هنا لولا ما فيهاش جزم، ما فيهاش جزم، فيها ايه؟ لولا، هي دي بنسميها صيغه التمريض، مش اكتر من كده يا جماعه. طيب خلينا بقى في اللي احنا السواك. السواك هو ايه في اصطلاح العلماء؟ هو استخدام عود الاراك او غيره من فرشه الاسنان او اي شيء تاني لتنظيف الاسنان واللسان. يبقى السواك معناه ان احنا بنستعمل سواء عود اراك او فرشة اسنان، كل ده يتزل طالما هيستخدم لايه؟ لازالة الصفرة اللي في الاسنان. هو كده صح يا امين؟ يعني هو كده. طيب النووي، الامام النووي قال ان يستحب في 5 مواضع السواك. طبعا هو بيستحب في جميع الاوقات، ولكن في 5 أشد استحبابا، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستعمله في الأوقات دي. طبعا الأول عند الصلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، مع كل صلاة. يبقى دروا الجماعة طبعا، يبقى كده إحنا على استحباب أن أنت تتسوكي مع كل صلاة. هتصلي تقومي عاملة إيه؟ مستخدمة السواك. تاني وضع عند الوضوء، مع كل وضوء تستخدمي السواك، والدليل بتاعك لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. يبقى ده تاني موضع يستحب فيه التسوك. تالت وضع او تالت ما وقت يستحب فيه التسوك اللي هو ايه؟ عند دخول البلد. كان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يدخل بيته اول شيء يفعله انه يستاك صلى الله عليه وسلم. فحتى هنا بقى الدليل بتاعك على كده ايه؟ عن مقدام ابن شريح عن ابيه قال: قلت لعائشه باي شيء كان يبدا النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه مسلم. يبقى اول شيء كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يدخل البيت يتسوق. يبقى ده ثالث موضع يستحب فيه استخدام السواك. رابع حاجة عند الاستيقاظ من النوم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل أي وقت بالليل، خدي بالك إن الليل ده اللي هي الساعة العربية من أذان المغرب لحد أذان الفجر، أي وقت هتنامي فيه في الوقت ده وقمتي يستحب لك ان تستاكي. ليه؟ اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص يعني ايه يا جماعه؟ يدلك فاه بقه بالايه؟ بالسواك. وده رواه الجماعه الا الترمذي. خامس موضع اللي هو عند تغيير رائحه الفم، تحسي كده ان الفم رائحته تغيرت. ده طبعا بيكون يعني ساعات بيحصل الى ايه؟ ان انت قعدتي فتره طويله ما تتكلميش، او يعني تركتي الاكل والشرب فتره طويله. يعني المهم عند تغيير رائحه الفم يستحب لك ان تستاكي. يبقى دي الخمس مواضع اللي كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يستاك فيه. طيب نيجي بقى نخش على الموضوع بتاعنا اللي احنا هنتكلم فيه النهارده، اللي هو ايه؟ الوضوء. الوضوء اللغوي، المعنى اللغوي للوضوء هو من وضاء والحسن، من وضاء والحسن. المعنى الشرعي غسل اعضاء مخصوصة بنية مخصوصة بطريقة مخصوصة. ده المعنى الشرعي، ان انت بتغسلي اعضاء مخصوصة، اعضاء هي محددة ان انت تغسليها عشان ايه؟ يتم الوضوء بتاعك. بنية مخصوصة، نية الوضوء بطريقة مخصوصة، ليها طريقة مخصوصة للوضوء. الوضوء لما نقول الوضوء من ضمن الواو دي معناها فعل الوضوء نفسه، فعل الوضوء نفسه. لكن الوضوء بالفتح الواو ده معناه الماء اللي انت بتتوضي بيه، الماء اللي انت بتتوضي بيه. يبقى بالضم فعل الوضوء نفسه اللي انت بتفعليه، لكن الوضوء بالفتح ده ايه؟ هو الماء اللي انت بتوضي بيه. طيب كل عمل من الاعمال بيبقى له شروط، شروط مثلا نقول مثلا زي شروط الوضوء، شروط الصلاه، شروط الحج، كل عمل من الاعمال دي اللي انت مطلوب ان انت تعمليها بيبقى لها شروط وبيبقى لها اركان وبيبقى لها واجبات ومستحبات. طيب هنبتدي بقى نعرف كل حاجه من المصطلحات دي. اول حاجه الشرط، الشرط ده بيبقى خارج العمل، واذ لم تفعلي بطل العمل. يبقى بيكون، يبقى تعريف الشرط هو ايه؟ لما اقول لك ايه شرط في صحه الوضوء، يعني ايه؟ بيكون حاجه بتفعليها خارج العمل، يبقى تكون خارج ايه؟ الوضوء، خارج الوضوء، ولو تركتيها يحصل ايه؟ يبطل الوضوء. زي ايه؟ هديكي مثال كده بسيط وسهل. زي ما نقول الطهاره شرط في صحه الصلاه، الوضوء شرط في صحه الصلاه، صح؟ ما ينفعش اصلي الا لما ايه؟ اتوضا. طب الوضوء هنا ماله؟ خارج الصلاة، ولكن إن لم تتوضئي بطلت الصلاة. فاهم الشرط؟ طيب عندك بعد كده الأركان. الركن بقى ده بيكون داخل الصلاة، داخل العمل، معذرة، داخل العمل، الركن داخل العمل، وإن لم تفعلي بطل العمل. بطل العمل. طب يعني ايه؟ او مثال ايه؟ زي الركوع والسجود يكونوا فين؟ داخل الصلاه، داخل العمل اللي انت بتقومي بيه، داخل الصلاه. طب ما ركعتيش، ارجع فصلي فانك لم تصلي صلاتك، او الركعه دي سقطت منك لا تحتسب. يبقى الركن بيبقى داخل العمل، وإذ لم تفعلي بطل العمل. يبقى إذن الشرط والركن إن لم تفعليهم بطل العمل، ولكن الشرط خارج العمل والركن ماله؟ داخل العمل. واضح الفرق ما بين الشرط والركن؟ طيب الواجب، يعني هو هنا معرفولك بس يعني إيه الواجب، مش هنستخدمه في الوضوء، ولكن أنا هديهولك وهضرب مثال برضو على الصلاة. الواجب ده بيكون داخل العمل ولا يبطل العمل ولكن يأثم تاركه. لا يبطل العمل ويأثم تاركه. زي ايه؟ زي مثلا قراءة سورة بعد الفاتحة. قراءة سورة بعد الفاتحة دي من واجبات الصلاة، ان تركتيها الصلاة مش هتبقى، ولكن تأثمي. ان تركتيها متعمدة تأثمي ويلزمك سجود السهو، وان تركتيها ناسية لا تأثمي. انت معروفة عن أمة الخطأ والنسيان، ولكن ايه؟ عليك سجود السهو. ده بس مثال، ويعني هنتكلم فيه ان شاء الله في وضع الصلاة. تاني انت عايزة الواجب. بصوا يا جماعة، هو الوضوء ما فيش فيه واجبات، واخدين بالكم؟ عشان اديكي مثال عليه يعني في الوضوء. ولكن الوضوء الواجب معناه في العمل لا يبطل العمل، العمل مش هيبطل، العمل صحيح ولكن تأثمي، ولكن تأثمي. انت عارفه زي ايه؟ زي التشهد الاوسط، التشهد الاوسط اللي في الصلاه، لو نسيتيه هتبطل الصلاه؟ لا، ولكن يلزمك ايه؟ سجود السهو. واخده بالك؟ ولو كنت ناسياه متعمده بسرعه بقى كده، اصل انا مشغوله او يعني لسه هقرا سوره، معلش انا مشغوله، هتعملي ايه؟ تقسمي ويلزمك سجود السهو. ولكن لو انت نسيتي، ساعات يا جماعه يعني مثلا بتنسي السوره اللي بعد، او تنسي اللي هو السجود التشهد الاوسط، العمل مش هيبطل، العمل مش هيبطل، ولكن تقسمي لايه؟ لترك الواجب ده. طيب المستحب ده ما يساب فاعله ولا يأثم تاركه. يبقى المستحب في العمل ان فعلتيه تاخدي اجر، طب ما فعلتيهوش لا تأثمي عليه. زي ايه؟ اقامه الصلاه. اقامه الصلاه قبل ما تصلي بتقيمي الصلاه. طب افرضي ما قمتش الصلاه، خلاص ده من مستحبات الصلاه، من مستحبات الصلاه. طيب قبل ما انتقل للنقطه اللي بعدها، يعني انا شايفه حد بيقول الركن تاني، هعيد الركن تاني. حد عايز الشرط ولا الشرط كده اتفهم؟ بصوا يا جماعه، تسالي على النساء والرجال في اقامه الصلاه، لا للنساء، انما النساء شقائق الرجال، انما النساء شقائق الرجال. ان انت اقمت الصلاه ده من مستحبات الصلاه وتاخدي اجر، ان لم تفعلي ليس عليك وزر، مستحب، مستحب في الصلاه. الرجل يا جماعه زي المراه، الا ان انت تقولي ده خاص بالنساء، ده خاص بالرجال. يعني النبي هو اللي يقول صلى الله عليه وسلم، زي ايه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لبس الحرير والذهب يحرم على رجال امتي، حلال لنساء امتي. يبقى كده فرق النبي صلى الله عليه وسلم. لا الاقامه يا جماعه حتى لو كنت لوحدك، وان شاء الله دي هتدرسيها باستفاضه، بس طبعا انا ما اقدرش اقول لك يعني الموضوع ازاي، مش هخش في الصلاه ده، مجرد بس انك تعرفي كل اللي تعرفيه، اللي عايزاكي تعرفيه دلوقتي الراجح في ايه في الموضوع ده، ان اقامه الصلاه ده من المستحبات سواء كنت لوحدك، سواء للرجل او للمراه، او مع صلاه الجماعه. خلاص كده؟ بس كده. انما النساء شقائق الرجال، انما النساء شقائق الرجال. دلوقتي في سؤال بيقول ايه؟ يعني هي المراه تشتاق زي الرجل؟ المراه تشتاق زي الرجل؟ الحديث يلزمك. اي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما النساء شقائق الرجال، يلزم النساء ويلزم الرجال، الا اذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم. لعن الله الناقصه والمتنمصه، ده ايه؟ ده خاص بالنساء. لا هو هنا ما خصصش يا حبيبتي، ما دام كده بصي هو ده عام للكل، انما النساء شقائق الرجال، انت والرجال في العبادات سواء، سواء زيك زيهم في العبادات، الا يجي دليل يخصص. ما هو مفيش حاجه تحرم، مفيش ما يحرم، يا مفيش ما يحرم، مفيش ما يحرم للرجل، لكن لكن الذهب ولبس الحرير للرجال ها يحرم، يحرم. ليه؟ لان النبي اللي فرق كده، ده حلال للنساء يحرم على الرجال. خلاص. طيب خلينا بقى في الايه، الوضوء. الشرط طيب حاضر، الشرط ده تعال، الشرط والركن. الشرط يا جماعه، الشرط ده بيكون خارج العمل، وان لم يفعل او ان لم تفعليه يبطل العمل. يبقى بيكون خارج العمل زي الوضوء، اربطيها بالوضوء. الوضوء ده شرط في صحة الصلاة. أقول لك حاجة، ستر العورة شرط في صحة الصلاة، صح؟ ما ينفعش واحدة تصلي وشعرها عريان ونقول بقى الصلاة كده مقبولة، لا الصلاة تبطل، ها؟ ما ينفعش واحدة مش متوضية ونقول إن الصلاة بتاعتها كده سليمة، لا طبعا الصلاة تبطل. يبقى الشرط، لأن دي من شروط الصلاة يا جماعة، من شروط الصلاة ستر العورة وإيه؟ والطهارة اللي هي الوضوء. خلاص؟ يبقى دول شرط في صحة الصلاة. يبقى الشرط بيكون خارج العمل، وإن لم تفعليه يبطل العمل. ده الشرط. الركن بقى ده بيكون داخل العمل، داخل العمل نفسه، وإن لم تفعليه بطل العمل، بطل العمل، كأنك لم تفعلي العمل خالص. زي برضو بالنسبة للركن، زي السجود والركوع، السجود الركوع قراءة الفاتحة، كل ده من أركان الصلاة. إن تركتي حاجة منهم بطلت الصلاة، بطلت الصلاة. يبقى الشرط والركن هما الاثنين بيبقوا تساووا، أو هما الاثنين إن لم تفعليهم يبطل العمل. بس الشرط خارج العمل والركن داخل العمل. ازاي ذكر الله عند الوضوء يعني؟ لا ما يعني خلينا كده ماشيين بالوضوء بالراحه يا جماعه، حاجه حاجه كده، وايه المهم بس تفهمي النقطة اللي أنا إيه اللي أنا شرحتها دي. لا مش هيبطل العمل، شرط التشهد الأوسط مش هيبطل العمل، ولكن تأثني. طيب أول حاجة عندك النية، النية دي شرط في صحة الوضوء، شرط في صحة الوضوء. يبقى أول حاجة في الوضوء النية، النية دي حكمها إيه؟ شرط في صحة الوضوء، بحيث إن أنت لو ما نويتيش وضوء كده يبطل. طب إزاي يعني؟ أنا ممكن أكون مثلا ابنك أو زوجك أو كده ماشي في الشارع يدلق عليه مية، بحيث ان كل اعضاء الوضوء خلاص اتغسلت كده واتبنت، يبقى اتوضى؟ لا طبعا ما اتوضاش، لانه مش في نيته الوضوء اساسا، مش في نيته الوضوء. يبقى لازم تكون في نيتك الوضوء، في نيتك ان انت هتغسلي الاعضاء اللي هي المخصوصه دي بنيه مخصوصه، نيه الوضوء بايه؟ بكيفيه مخصوصه. طب ايه النيه دي؟ طبعا النية هي بتبقى يعني عزم القلب على فعل الوضوء. بالنسبة للوضوء دلوقتي، ان انت قلبك يعني متوجه لابتغاء رضا الله عز وجل، دي كلها بتبقى عمل طبعا قلبي. يعني هنا النية محلها القلب، انا مش بتلفظ بنية، النية محلها القلب. خدي بالك من النقطة دي مهمة، مفيش حد بيتلفظ نوايت اتوضا، لا مفيش الكلام ده، مش بصوت. النية محلها القلب، بني ان انا اتوضا. يبقى النية هنا عندك شرط في صحة الوضوء. طبعا الدليل بتاعنا حديث عمر بن الخطاب، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. انت نويتي ايه؟ تتوضي، يبقى خلاص ربنا ايه، يبقى ده العمل ده انت في نيتك ايه متوجهة ايه قلبك، ان انت تقومي بالوضوء. لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، رواه البخاري ومسلم. وانت حتى يعني لو يعني مش حافظه الحديث، لان طبعا الحديث كله محفوظ يا جماعة، يعني جيت استدلتي لي لو طلبت منك يعني شروط الوضوء وكده، يبقى هتكتبي لي ايه؟ ها، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. يكفيكي قوي الدليل ده كده، يعني جزء اللي انت بتخصيه من الحديث، مش شرط لو انت مش حافظه الحديث خدي ده بس. طب حافظه اكتبي. طيب نيجي بقى نتكلم عن اركان الوضوء. الوضوء يعني مبنيه نتكلم عن كيفيه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، او نتكلم عن الوضوء، بناخد حديث رافعة ابن أبي رافع، وده الحديث ده عمدة في الوضوء وفي الصلاة، عمدة في الوضوء وفي الصلاة، يعني الأصل في الوضوء والصلاة. حديث رافعة ابن أبي رافع اللي هو حديث بنسميه في الفقه حديث المسيء لصلاة، حديث المسيء في صلاة. إيه اللي حصل؟ رافعة ابن أبي رافع دخل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ وصلى، ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. طيب راح الراجل رافع بن أبي رافع الصحابي رضي الله عنه، عمل ايه؟ راح اتوضى وصلى من تاني، ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. دي تاني مرة فعل، يعني الفعل ده ثلاث مرات. الرجل يتوضى ويصلي ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني صلاتك ايه؟ باطلة، ووضوءك ايه؟ باطل. لان طبعا طالما الصلاة باطلة ووضوءه كمان مش مظبوط، كله مش مظبوط. فقال في المرة الثالثة والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، أنا ما أعرفش أصلي ولا أتوضى إلا بالطريقة دي، علمني علمني. لما يكون مقام تعليم عندك قاعدة فقهية أو قاعدة أصولية بتقول مقام التعليم هو ما يذكر فيه الأركان والواجبات. مقام التعليم، دي قاعدة أصولية يا جماعة، ترجع في الأصول إن شاء الله. مقام التعليم هو ما يذكر فيه الأركان والواجبات. لما يقوله علمني، يبقى أنا النبي صلى الله عليه وسلم هيعلمه، يبقى اللي هيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ده لأركان لواجبات على حسب بقى الدليل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم، عندك طبعا الحديث هنا بتاع المسيء لصلاته عن عمه رافعة ابن رافع انه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. بيقول بقى الحديث بقى بتاع النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه بقى لرافع ابن ابي رافع المسيء لصلاته ده، انه لا تتم صلاة احدكم او لا تتم صلاة احدكم حتى يسبغ الوضوء كما امره الله عز وجل، فيغسل ها وجهه ويديه الى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه الى الكعبين، اخرجه ابو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الالباني. يبقى الحديث ده مقام تعليم، يعني مقام الاركان، يعني مقام تعليم ده على حسب القاعدة مقام الاركان. يبقى كل ما ورد في الحديث ده هو اركان. طيب احنا قلنا اركان الواجبات، طبعا هي اركان ليه؟ لان انت عندك آية قرآنية كمان، عندك الآية القرآنية بتاعة سورة المائدة، يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. يبقى الآية والحديث تدل على ان كل اللي ذكر في الآية والحديث ده عبارة عن ايه؟ اركان. فيما عدا ذلك هيبقى ايه؟ مستحب. فيما عدا ذلك هيبقى مستحب. ليه؟ لان زي ما قلت لك مقام التعليم هو مقام ايه؟ الاركان والواجبات. طبعا هنا عندك آية كمان بيها بتبقى دليل معاك، يبقى ده كده مقام. يبقى هنا كل اللي ذكر في الحديث ده هيبقى ايه؟ الاركان. طيب نمسك بقى كده افعال الوضوء حاجة حاجة ونشوف ده مستحب ولا ركن. اول حاجة التسميم لحديث، طبعا ده برضو مذكور في بلوغ المرام، ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه ابو داود واحمد وابن ماجه وصححه الالباني. الحديث الحقيقة يا جماعة الحديث ده اختلف العلماء في تصحيحه، يعني منهم من صححه زي الالباني، وفي من العلماء من ايه قال ان هو ضعيف. طيب على من قال بتصحيحه يبقى ده هتبقى ايه؟ هتبقى التسمية دي هتبقى ايه؟ هتبقى مستحب. برافو عليك، مستحب. ليه؟ ليه مستحب؟ عشان لم تذكر في حد في ايه؟ حديث المسيء لصلاته. لا يا فدوى مش شرط يا حبيبتي، الشرط ده مش داخل العمل. دلوقتي احنا ابتدينا في العمل خلاص، احنا قلنا الوضوء الشرط بتاعه هو النية، دي بتبقى خارج الوضوء، بنوي الوضوء واخش على طول اتوضا، ده الشرط خارج. لكن هنا بسم الله ده خلاص انت ابتديتي في ايه؟ ابتديتي في افعال الوضوء نفسها. فهنا لا مش شرط، مش شرط، يعني ده كده هيبقى على استحباب. ليه استحباب؟ لان لم يذكر في حديث المسيء لصلاته. طيب عندك الحديث رقم 2 في بلوغ المرام عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما انه راى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فافرغ على يديه من اناء فغسلها 3 مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه الى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم ركع ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم ايه ارزقنا. طيب اول حاجة عملها عثمان رضي الله عنه ان هو غسل ايه كفه ثلاث. غسل كفه ثلاث. كفه يا جماعة يعني الكفين، غسلها ايه ثلاثة. غسل الكفين ده مستحب باتفاق العلماء كلهم، اجماع من العلماء على ان غسل الكفين في بداية الوضوء ده ايه مستحب. ليه مستحب؟ لانه لم يذكر في حديث المسيء لصلاته. احنا من الاول متفقين على ان كل اللي هيذكر في حديث المسيء لصلاته يكون ايه ركن، وكل حاجة خارج الحديث دي خارج الحديث هتبقى ايه مستحب. يبقى غسل الكفين مستحب، مستحب بايه كمان؟ باجماع العلماء كلهم، وكمان لم يرد في حديث المسيء لصلاته. طيب تالت حاجة المضمضة والاستنشاق والاستنثار. المضمضة والاستنشاق والاستنثار. المضمضة ان انت بتاخدي بكفك اليمين وتحطي في ايه في الفم في البق بتاعك وتعملي ايه تديريه، يعني عارفة تحركي البق تحركيه، عارفة المضمضة؟ ايوه تحركيه تديريه في فمك ثم يمجه. يمج يعني ايه يبصقه يتفه. يبقى انت هنا المضمضة معناها ايه؟ ان انا ادخل المية بايديا اليمين بكف ايديا اليمين في الفم واحركها وايه بعد كده ايه امجها. امجها يعني ايه يبصقه يعني يتفه. ويديره هنا عندك في المذكرة يديره يعني ايه يحرك فمه بالماء. طب الاستنشاق هو ايه؟ هو ادخال الماء الى داخل الانف عن طريق جذبه بالايه بالنفس، ان انت تعملي وتدخلي الميه جوه الايه جوه الانف. ده بيكون بايديك اليمين بكف ايديك اليمين، وتيجي بالشمال تخرجي ايه الماء اللي دخل الانف من الاستنشاق، وده يسمى الاستنثار. الاستنثار يبقى الاستنثار هو ايه؟ هو خروج الماء من الانف بعد الاستنشاق. طيب هنا يعني اختلف طبعا العلماء فيها هل هي ركن ولا هي مستحب. دي فيها خلاف، فيها خلاف ما بين العلماء هل هي ركن ولا مستحب. طبعا هي هتكون ايه المضمضة والاستنشاق والاستنثار ده هيكون ايه مستحب ولا ركن؟ برافو ممتاز. لا ليه يا ام اياس ركن ليه؟ لا امان ليه ركن يا امان ليه؟ وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء لصلاته؟ لا ما ذكرهاش يا جماعة، لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء لصلاته، فهتبقى هنا ايه مستحب. وده رأي الجمهور، وده رأي الجمهور لانها لم تذكر في حديث المسيء لصلاته. طبعا يا جماعة يعني زي ما انتم عارفين المنهج بتاع سنة اولى بتاعنا ده ما بنذكرش فيه الا ما دل عليه الدليل فقط، يعني ده الراجح في المسألة، ده ما دل عليه الدليل لا ما تعتبرش من الوجه. دي حاجة ودي حاجة يا أمان، دي حاجة ودي حاجة. ليه؟ فاكرة حديث الوضوء اللي هو الواحد لما بيتوضأ بتنزل كل حاجة فعلها يعني من وجهه مع أول قطر الماء كل الذنوب بتنزل، وذكر برضو إذا تمضمض نزل معه إيه كل ذنوب فعلها في ايه مع اخر قطر الماء، سواء في المضمضة ذكرها لوحدها وفي الاستنشاق والاستنثار ذكر لوحده والوزن ذكر لوحده. لا ده حاجة وده حاجة، مش عشان هي في الوزن معناها ان هي ايه بتاخد حكم الوزن. لا وده الخلاف، يعني ده الخلاف اللي ان شاء الله هتدرسيه السنة الجاية. بس انا مش عايزة ادخل يعني عارفة حبيبتي مش عايزة يعني ايه ادخلك في حاجة انت مش درساها، خليكي بالمنهج اللي انت المفروض تاخديه عشان ان شاء الله باذن الله انت بس ركزي معايا وانتبهي للشرح ده عشان ده ينفعك السنه الجايه. نيجي السنه الجايه ناخد الخلافات، يبقى انت فاهمه الراجح ايه والخلاف بس هو اللي هتذاكريه. خلاص؟ طيب يبقى دلوقتي الجمهور هو من مذهب الجمهور هو ما دل عليه الدليل، وكمان ليه؟ عشان النضمضه والاستنشاق والانصهار لم يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء لصلاه. طيب رابع حاجه غسل الوجه. شوفي غسل الوجه النضمضه ده حاجه وده حاجه ما تدخلهمش في بعض. طيب غسل الوجه طبعا حدود الوجه بتبقى منين؟ من منبت الشعر ايا كان منبت الشعر بتاعك. خدي بالك ان في نساء بتبقى القوره بتاعتهم كبيره وفي نساء القوره بتاعتهم صغيره، مالناش دعوه بده خالص. المهم من منبت ايه؟ ها؟ الشعر. من منبت الشعر فوق ها؟ لحد اسفل الذقن. الدقن بتاعتك ها؟ امسكيها كده الدقن دي اسفلها، الحته اللي من تحت دي داخله. اسفل الذقن، كل الدقن دي داخله معاكي نحت. ومن شحمة الأذن، من شحمة الأذن إلى إيه؟ شحمة الأذن الثانية. شحمة الأذن يا جماعة اللي هي الحتة الصغنونة خالص دي اللي طالعة من الودن. بص يا داليا، حديث المسيء لصلاته ده ذكر فيه النبي، علم فيه المسيء صلاته الوضوء والصلاة. علم فيه الوضوء والصلاة. طبعا هنا أنا مش ذاكرالك إلا الجزء بتاع الوضوء، ان شاء الله لما تيجي تدرسي الصلاه هناخد ايه بقيه الحديث بتاع كيف علمه النبي يصلي، وده برضه هيبقى العمده بتاعنا ان شاء الله في فقه الصلاه. لا احنا هنا عشان احنا بصوا يا جماعه، يعني هو الحديث طبعا طويل، النبي صلى الله عليه وسلم علم الوضوء وبعديه علم الصلاه، لكن انا دلوقتي بشرح لك ايه، او احنا معانا فقه ايه الوضوء، يبقى خلاص جبنا الدليل او الشاهد بتاع الوضوء. الصلاة ان شاء الله مع ايه؟ مع فقه الصلاة. طيب احنا خلينا بقى في الوجه دلوقتي. انت انا بس يهمني ان انت انا طبعا انتم يعني مش شايفاكم او شايفيني عشان يعني حدود الوجه بالظبط. من منبت الشعر فوق يا جماعة الى اسفل الذقن. يعني الدقن بتاعتك دي كلها معاكي. ها؟ مش الرقبة، الدقن. الدقن الحته اللي هي ايه اخر حته في الوجه بتاعك، الدقن بتاعك. يبقى كل ده حدود الوجه. لا مش اللحيه كلها يا حبيبتي، بصي الذقن بس، الدقن عارفه ما تمسكي بس الحته دي اللي هي اخر حدود، هي دي الحته اللي هي ايه يعني الدقن كلها يا جماعه. عارفه العظمه دي ها، العظمه اللي من تحت دي امسكيها كلها، هي دي العظمه دي، هي دي ايه؟ ها؟ هي دي الدقن بتاعتك. اللحيه يا جماعه، اصل اللحيه يعني سبحان الله بتبقى ممكن لجوه شويه كمان. ها؟ بتبقى لا الحنجره، لا دي مش، لا هي بس حته تمسكي كده الحته الدقن تمسكيها كده هتلاقي فيها عظمه، هي الاخر ايه؟ تمسكي العظمه، بعد العظمه بتلاقي حته كده داخله ايه؟ داخله لجوه، لا دي بقى خلاص انتهت كده، بعد العظمه دي خلاص هي العظمه بس حدود. امسكي كده ها هتلاقي ايه في عظمه، بعد العظمه دي ايه هتلاقي ايه حته طريه داخله لجوه، خلاص هي دي. ايوه ما قبل الرقبه، ما قبل الرقبه كمان بحوالي ايه يا جماعه، حوالي 3 4 سم. ما قبل الرقبه الحته اللي هي لجوه دي، لا دي مالناش دعوه بيها. يبقى انت حته العظمه دي بعديها كده تلاقي يعني ما تحطي صباعك كده هتلاقي ايه دخل لجوه، دي لا دي مش معانا. طيب طبعا يعني الوجه كده ركن، وده يعني عليه اجماع العلماء كلهم بنص القران والسنه، القران الايه والسنه حديث المسيء لايه؟ لصلاته. عندك خامس حاجه غسل اليدين الى المرفقين. غسل اليدين الى المرفقين. طبعا وافضل يعني ان انا تكون يعني ان انتم تكونوا شايفيني ازاي، بس طبعا دي صعبه شويه، فيعني هحاول كده بالراحه افهمكم ايه يعني ايه المفروض يتغسل. هي طبعا حكمه طبعا ده ركن، ده ركن، وده يعني مفيش خلاف ما بين العلماء على ان غسل اليدين الى المرفقين ده ركن من اركان الوضوء بنص القرآن والسنة. ولكن هم العلماء اختلفوا في كم نقطة كده. اول حاجة المرفقين، عارفة المرفقين؟ هنقول بص، المرفقين اللي هم العظمتين اللي هم بيفصلوا ما بين الذراع والحتة التكملة الثانية، عارفة المرفقين؟ ايوه الكوع، ممتازة. الكوع في عظمتين كده في الكوع، هل العظمتين دول داخلين في المرفقين ولا مش داخلين؟ ده في خلاف ما بين العلماء. لكن طبعا انت عندك الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ ادار الماء على مرفقين، يبقى المرفقين مالهم؟ داخلين في الوضوء. يبقى انا حدود اليدين داخل معهم ايه؟ المرفقين. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وادار الماء، يعني الماء جابه اضاره، يعني جابه على ايه؟ مرفقين. مين المرفق؟ بصي الكوع، بصي عارفه الكوع؟ الكوع ده يعني حركي دي كده هتلاقي فيه عظمتين ماسكينه ببقية الايد. العظمتين دول يا جماعه هم بنسميهم ايه؟ المرفقين. فالنبي ورد عنه حديث اذا توضأ ادار الماء على مرفقين، يعني غسل المرفقين مع اليدين. يبقى المرفقين دول مالهم؟ داخلين مع غسل اليدين. المفصل المفصل الى بعد لا كتف ايه؟ بين الذراع والساعد، المفصل الذي يفصل بين الذراع والساعد ما قبل الكتف. لا بص يا جماعه، الكتف ده فوق، احنا مالناش دعوه بالكتف. احنا دلوقتي في المرفق، عارفه الكوع؟ انا مش عارفه الكوع باللغات التانيه هيبقى ايه. الكوع احنا عندنا في مصر اسمه كوع. ايوه برافو عليكي، اللي ده احنا مالنا مال الكتف دلوقتي يا حبايبي. ايوه هما العظمتين دول، العظمتين دول هما المرفقين. هو بنسميه ايه؟ المرفقين. اسمهم كده يا جماعه، سبحان الله. المرفقين دول هل انا يلزمني ان انا اغسلهم مع اليدين ولا لا؟ لا هم داخلين. ده طبعا ما دل عليه الدليل اللي هو ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ ادار الماء على المرفقين، يبقى دخل العظمتين دول فين؟ في الوضوء، في غسل الايه؟ اليد. ايوه كده، ربنا يكرمكم. طب هاتيلي بقى المرفقين اللي جابت الصوره دي، ربنا يكرمها تجيب لي المرفقين يا ريت. لو في صوره عندك لمرفقين اي يعني، لو في يا جماعه صور كتير على النت في حكايه تحديد الوجه. بس هي كده لا ده اللي هي عاملاه ده بنسميه الرزق. ده اللي هي عاملاه النقطتين اللي موجودين عند دي اللي بيشاور ايه اسمه ده الرزق. لكن المرفقين بقى العظمتين اللي بعزيهم لا مش موجودة فين. يمكن الصورة عندي. طب استني كده، ايوة لحظة بس احرك الصورة عندي. ايوة كده، ايوة شفتوا يا جماعة، ادي هنا شايفين صورة الراجل ده هنا، حتى هي بيشاور على المرفق، بيشاور لك على الحدود اللي انت المفروض توصلي الماء فيها. شو المرفق ويجب غسله، هو بالظبط صباعه ده محطوط على اللي المفروض توصلي الماء لحد فين. شايفه المرفق السهم ده؟ ليه العظمتين الموجودين دول لازم توصلي ايه؟ على المرفقين. ايوه برافو، مظبوط مظبوط، مظبوط مظبوط. خلي الصوره دي. طيب ده كده ما ذهب اليه الجمهور، يعني ده مذهب الجمهور وده الراجح طبعا، وده ما دل عليه الدليل، لان زي ما قلت لك الدليل بتاعنا ادار الماء على المرفقين. النبي صلى الله عليه وسلم ادار بقى الماء، يعني خلى الماء غسل بيه ايه؟ المرفقين دول. طيب في نقطه تاني، ما معنى كلمه اليد؟ ما معنى كلمة اليد؟ هل اليد بيقصد بها الكف بس، كف ايديكي بس، ولا بيقصد بها الكف والعضد والذراع، ولا بيقصد بها العضد والذراع؟ يا ريت لو في صورة برضه بتوضح كده يبقى عليها اسهم واسماء الحاجات دي، يبقى كويس قوي. توضح لي الكف فين بالظبط والرسغ فين. عارفين الرسغ يا جماعه بيبقى ايه؟ هو المنطقه اللي بتفصل الكف عن الذراع، العظمتين دول اللي بيفصلوا ايه الكف عن ده اسمه الرسغ. بعد كده الجزء اللي هو من الرسغ للمرفقين ده يسمى الذراع، يسمى الذراع. لا لازم يتغسل، ما ينفعش المسح على ال، مفيش حاجه اسمها مسح الكم يا ماما. فهل بقى لما يقول غسل اليدين هل يقصد الكفين، ولا بيقصد الكف والرزق والذراع، ولا يقصد الرزق العضد ده اللي هو الرزق والذراع؟ طبعا دي يا جماعه يعني لفظه بنسميها في يعني في اللغه لفظه مشتركه، يعني بتشترك في معاني اكثر من معنى. فاحنا لازم في الفقه ما دام ما وردش دليل بالظبط هي بتحدد معنى ايه، يبقى لازم تحملي يعني كل ما جاء به المعنى، يعني جميع معانيها تحمل على اليدين. يبقى اذا اليدين هتشمل ايه؟ الكف والعضد اللي هي حته الرزق دي مع الذراع، كل ده يسمى اليدين. يعني انت لما تيجي نقول لك اغسلي اليدين هتبتدي منين؟ ايوه ليه؟ بصي خدي بالك، انت واخده بالك الحته الاولانيه الحمراء دي، الاولانيه دي الرزغ اللي هو العضد، مسميين العضد، والثانيه المرفقين اللي هي ايه؟ اللي احنا لسه كنا شارحينها. يبقى هل المقصود باليدين الكف والرزغ والذراع، ولا يقصد بيها الرزغ والذراع بس، ولا يقصد الكف والرزغ بس؟ لا كله، لان دي لفظة مشتركة بتدل على كل دول. يبقى لازم انا اخد ايه يعني بنسميها ايه يا جماعة، يعني نحمل اللفظة دي على جميع معانيها. يبقى لما حملها على جميع معانيها تبقى ايه؟ يبقى لما اقول لك غسل اليدين معناه نغسل ايه؟ الكف والرز والذراع. لا تخليل المقدمه ده هناخده، تخليل المقدمه، تخليل الاصابع ده يا جماعه ده من المستحبات، ولكن غسل خدي بالك، لان احنا يعني اللي الناس فاكراه او كده ان احنا بنقول اغسل، يغسل الايدين الى المرفقين، ان احنا بنغسل من العضد ده اللي هو الرز لحد الايه؟ المرفقين. لا لا، هتخش الكف و العضد وايه والذراع، كل ده يطلق عليه ايه؟ اليدين. ما كله قبل تعليم الوضوء كان ايه؟ ايوه غسل الكف لوحده في بدايه ايه؟ في بدايه الوضوء ده مستحب بتاع ده، خدناه ايه؟ خدناه مستحب، ده مستحب، ده مستحب كمان باتفاق العلماء كلهم غسل الكفين. لكن هنا ده يا جماعه غسل اليدين دول، غسل اليدين ده ايه؟ ده ركن. غسل اليدين هنغسل اليدين منين لفين؟ من الكف والعضد والذراع، كل ده اسمه يد، كل ده يدخل في كلمه يد. واحنا بنقول غسل اليدين يعني اليمين والشمال، طبعا يا ايدك اليمين وايدك الشمال، بس منين؟ من اطراف الاصابع لحد ايه؟ المرفقين. خلاص. وده يا جماعه ده احنا قلنا ده اساسي ركن، ده ركن، بس هما الخلاف ما بين العلماء في نقطتين. النقطه الاولانيه هل المرفقين داخلين في غسل اليدين ولا لا؟ دي خلاص اتكلمنا عنها. النقطه الثانيه تعريف كلمه يد، هل هو الكف بس، ولا الكف والذراع، او الكف والعضد والذراع؟ ولا العبد والزراعة بس؟ لا، دي لفظة مشتركة بنحملها على جميع معاني، لان مفيش دليل عندنا بيفرق. لا، هو بيقول غسل يدين، يبقى لازم ايه؟ احمل اليدين على كل ده. يبقى انا هبتدي من اطراف الاصابع ها لحد كل الحد الايه المرفقين، وهبتدي طبعا باطراف الاصابع وادخل على بقيه المرفقين. انا مالي دلوقتي ومالي الفم يا جماعه، رجعتوني ليه تاني؟ في حد عنده سؤال في اليدين ولا خلاص الموضوع اتفهم؟ اليدين ده ركن من اركان الوضوء، وده مفيش خلاف من العلماء، يعني عليه اجماع من العلماء بدليل حديث المسيء لصلاته وبدليل الايه، ده مفيش مشكله فيه. امال المشكله في ايه؟ او الخلاف ما بين العلماء في ايه؟ في نقطتين. اول نقطه، هل المرفقين داخلين في غسل اليدين ولا لا؟ وتكلمنا فيها، لان توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وادار الماء على مرفقيه، ده الدليل بتاعه. يبقى ادار الماء، يبقى المرفقين داخلين في حدود اليدين. كلمة يد في اللغة ليها أكتر من معنى. هل هي الكف بس؟ ما احنا ممكن يا جماعة كف الإيد ده بنطلق عليه يد، ولا الكف والذراع، ولا الكف والعضد والذراع؟ لا، هي بتطلق على كله مع بعضه. الكف والعضد والذراع بيطلق عليه يد كله كده، دي لفظة بنسميها لفظة مشتركة فبنحملها على جميع معانيها. يبقى إذن المطلوب منك ها؟ مطلوب منك إيه؟ تغسلي ايديك من اطراف الاصابع الى ايه؟ الى المرفقين. كل ده بيتغسل. حبيبتي غسل الكفين مستحب، مش عارفه مين بتسال، غسل الكفين مستحب، المضمضه والاستنشاق مستحب، مستحب، كل ده من الاستحبابات يا جميله. لان انا قلت لك الاركان، لو انت عايز تفعلي الاركان بس يبقى ايه؟ هتعملي ايه؟ هتغسلي الوجه، وهتغسلي الايدين الى مرفقين، وتمسحي بالراس وتغسلي الرجلين، هو ده الاركان. دي اللي ذكرت في الايه وذكرت في الايه حديث. وبما اننا طبعا بتقولي ان ده واجب او ده ركن على اساس الادله، بقيه الادله طبعا انت عندك الايه، ده دليل قوي جدا، انت ماموره بغسل الاشياء دي. خلاص؟ لان ساعات بص يا جماعه، يعني ليه احنا بندقق في الحاجات دي؟ لان قد يكون عندك ماء قليل، الميه قطع، ما فيش ماء، او في صحر ماء قليل عندك، هو ده اللي انت تملكيه، يبقى تعملي ايه؟ لا، تغسلي الاركان، هتغسلي الاركان بس، لان انت الماء اللي عندك قليل، مفيش ماء، فبتعمل ايه؟ فاكرين يا جماعه الصحابي اللي كان انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء؟ مفيش، ساعات بيبقى معاكي قليل جدا من الماء، يبقى تعملي ايه؟ هتغسلي الاركان بتاعتك وخلاص. لحد دلوقتي اللي احنا خدناه، لا الهام كده غلط، الاركان الوجه وايه واليدين من اطراف الاصابع الى ايه؟ الى المرفقين، مش الكف. الكف ده مستحب، الغسل الكف اللي هي الحته الصغيره خالص، ليه ايديكي كف ايديكي بس، لكن غسل اليدين بيتضمن كمان تاني يا جماعه، غسل اليدين بتضمن ايه؟ الكف والرزغ او العضد والذراع لحد المرفقين. طيب خلاص كده المرفقين؟ ايوه، من اطراف الاصابع، برافو عليك، الى المرفقين. ايوه مظبوط. ودي قلنا عليها اركان، ده يهمني، ده يهمني طالبة العلم تبقى عارفة ليه قلنا أركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الأركان لا تثبت إلا بالإيه؟ بالتعليم. النبي لما علمه يبقى دي بقى الأركان بتاعتنا. خلاص؟ هنبتدي بقى في اللي بعده، مسح الرأس. ها؟ مسح الرأس ده حكمه إيه؟ مسح الرأس ده يبقى إيه؟ ركن. ممتاز، مسح الرأس ركن. ليه؟ لماذا؟ لا، واجب ايه؟ ها؟ ركن مش واجب، ركن يا اسماء، ركن. ليه ركن؟ حديث المسيء في صلاته، ده مقام التعليم بالقرآن وبالسنة. خلاص؟ طيب بعد كده مسح الأذن. مسح الأذن. طبعا ده في خلاف يا جماعة ما بين العلماء هل هو مستحب ولا ركن، لكن طبعا ده إيه مستحب. ليه مستحب؟ لأنه لم يذكر في حديث المسيء لصلاته اللي هي إيه؟ ها؟ مسح الأذن، مسح الأذن. طيب عندك بعد كده غسل الرجلين، دي آخر حاجة بقى، حكمه الأذن على استحباب طبعا. عندك بعد كده ايه؟ غسل الرجلين ركن ممتازين. ليه ركن؟ لنص القرآن ونص حديث المسيء لصلاته. خلاص؟ طيب عندك بقى الحديث رقم 3 في بلوغ المرام عن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني. وعندك حديث رقم 4 عن عبد الله بن يزيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال: ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيده وأدبر. فأقبل بيده وأدبر، متفق عليه. وعندك الحديث رقم 15 ده عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. طبعا طيب هنقول ما تقلقوش يا جماعة، يعني ما تسأليش لما أنا أخلصت ولسه إجابة السؤال اللي في ذهنك ما جاتش اسألي، لكن أنا لسه بشرح. ففي إجماع من العلماء على إن مسح الرأس ده من إيه؟ من أركان الوضوء. مسح الرأس ده ايه؟ ركن في الوضوء، ده اجماع من العلماء كلهم على كده. ولكن اختلفوا في نقطتين، عدد المسحات اختلفوا فيها وكيفية المسح اختلفوا فيها. ناخد اول حاجة عدد المسحات. الخلاف هل مسح الرأس مرة ده الواجب ويستحب 3 مرات ولا الواجب مسحها مرة واحدة وخلاص على كده؟ طبعا انت عندك الخلاف دوت ما بين العلماء، طبعا ما دل عليه الدليل اللي ذهب اليه الجمهور انها واجب مسحة واحدة، لان لم يرد حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه أكثر من مرة، لم يرد. لو أنت حضرتك مثلا فتحت كتاب زي نال الأوطار أو سبل السلام أي كتاب فقه ما تلاقيش أبدا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه مسح برأسه أكثر من مرة، هي مرة واحدة. شوفي حتى في حديث ابن عباس اللي رواه ذكر الحديث كله 3 3 3 يجي عند مسح الرأس يقول ايه؟ ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة، مسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة. يبقى مسح الرأس والأذن كم مرة؟ ومرة واحدة، ده الواجب ودي السنة. خلاص مش 3، دي الوحيدة اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة بس. طيب كيفية المسح ده؟ كيف ايه مرة واحدة بس يا حبيبي؟ يعني انا زي بقولك كده، يعني احنا هنا طبعا ذاكرين بتاع 3 احاديث في وضوء النبي، دي حديث ابن عباس وحديث علي وحديث عثمان، كل دول كله يعني 3 3 3، ولكن يجي في مسح الرأس يقول لك ايه؟ مسحة واحدة، مسح برأس واذنين مسحة واحدة. خلاص؟ لا مفيش 3 بقى، لا ما تأتيش ببدعة، انت كده بتأتي ببدعة، لان هو اللي ورد على النبي صلى الله عليه وسلم مسحة ايه؟ واحد. طيب الخلاف الثاني في كيفية المسح، هل مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه كله ولا بعضه؟ طبعا ورد زي ما احنا قرأنا الأحاديث السابقة اللي أنا لسه قرأها، ورد إن صلى الله عليه وسلم مسح برأسه فأقبل وأدبر. فيها خلاف. مسح هو النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل ده يا جماعه، صلى الله عليه وسلم فعل كل ده، بس طبعا في من العلماء من يتمسك بان ايه، بان لازم كل الراس. والعلماء يعني ده بيقول لي خلاف، علماء قالوا ان لا يجب مسح الراس كله، ولكن علماء تانيين انا طبعا مش بذكر لك عشان انت ما عليكيش الخلاف، بس طالما هنا بس اوضحه لك وتوضيح بسيط كده، واللي عليكي بس تذكري لي الدليل الراجح بس او ما دل عليه الدليل بس. طيب يبقى علماء في خلاف ما بينهم، البعض قال لازم مسح الراس كله، والبعض الاخر قال بل يجزئ اي جزء من الراس، اي جزء من الراس مسحتيه يجزئ، حتى لو كان من قدام من ورا من الجناب اي حته من الراس. اي بصي مقدار، عارفه الصباع بتاعك لما تيجي تحطيه كده على راسك هو ده، لما مسحتي المقدار ده يبقى يجزئ. وده الرابح يا جماعه، ده الرابح، لان هنا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو مسح ايه براسه كلها. اقبل، اقبل يعني ايه؟ يا ريت لو في صوره توضيحيه برضو للاقبال والادبار يبقى كويس. اقبل يعني ابتدى من مقدمه الراس ورجع للاخر لحد قفاه صلى الله عليه وسلم، ولسه ايديها عند القفا بتاعه، ويروح راجع بيها تاني لايه؟ مما ابتدا منه، من قدام تاني. يبقى هيبتدي من قدام ويرجع لحد القفا، وبعدين يرجع بايديه زي ما هي كده من القفا، يرجع تاني لايه؟ لمقدمه الراس. ده معناها اقبل وادبر، اقبل وادبر. دي كيفيه من كيفيات المسح. ووعد، ايوه اهو انتوا شايفين الحركه ازاي؟ ابتدى اهو، ها ها، مشي لحد القفا، وبعدين عمل ايه تاني؟ وراح راجع تاني لما بدا منه، من الى مقدمه الراس. ده معناها اقبل ها وادبر. ده ورد عنه صلى الله عليه وسلم، ورد عنه ان هو مسح على ايه؟ على ناصيه، الناصيه اللي هي ايه؟ مقدمه الراس. مسح على مقدمة الرأس، وكان لابس عمامة ولا عمامة. وورد عنه انه مسح على عمامة فقط. كل ده النبي صلى الله عليه وسلم فعله. مسح على الرأس كله أقبل وأكبر، ومسح على ناصية الرأس والعمامة، ومسح على العمامة فقط. يبقى كل ده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. عملت ده، عملت ده، عملت ده، أجزائك. خلاص؟ لا، مفيش اي سبب يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل ده، لا عادي ولا اي حاجه. النبي فعل ده وفعل ده، مفيش اي حاجه من ده. طيب انا بس عايز ارجع لنقطه، يعني ايه الخلاف في ان لازم كل الراس او جزء من الراس يجزئك؟ في كلمه اللي في الايه فامسحوا برؤوسكم، هل الباء هنا باء زائده للتاكيد برؤوسكم كلها، ولا الباء دي يعني ببعض رؤوسكم، بجزء من رؤوسكم يعني تبعيضية؟ طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي فعله؟ لا، ده هو مسح ببعض رأسه. مش انا قلت مسح على ناصية رأسه، مقدمة رأسه، وعلى عمامة، كمل على عمامة. لو كان يجب ان يمسح بكل راس كان خلع العمامه ومسح صلى الله عليه وسلم، والاول بقى تبرضي، ولكن ده كمان مسح على العمامه فقط. يعني لما حضرتك تكوني لابسه خمارك، لابسه خمارك سواء في البيت خارجه قاعده، لا يا جماعه امر يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل، انت براحتك. بس خدي بالك في الوجه لازم تجيبي حدود الوجه كلها، من منبت الشعر لحد اسفل الذقن. يعني هتجيلي المنبت ده وكل تدويره الوش بتاعك، وكمان من شحمه اذن شحمه الاذن ديت، وممكن تمسحي بعديها على ايه؟ لو انت لابسه خمار او لابسه طاقيه او لابسه عمامه، لابسه شارب، لابسه اي حاجه على شعرك، ممكن تمسحي عليه بدون تكلف. فعل النبي صلى الله عليه وسلم ده وده وده. المسح على الجوارب ان شاء الله ده باب مخصوص هتدرسيه في الفقه، اسمه باب المسح على الخفين. خلينا دلوقتي من حكايه المسح على الخفين، ودي طبعا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بدون تكلف، لابس شراب بيمسح عليه، لابس، بس طبعا يعني ليه شروط، عشان بس ايه يعني عشان تبقى عارفه ان ليها شروط. لكن هنا زي ما بقول لحضرتك النبي صلى الله عليه وسلم لابس عمامه بيمسح عليه، طب العمامة راجعة لورا وهو يعني يبقى بيمسح بيه ناصيته مقدمة الرأس وبيكمل على عمامة، مش لابس حاجة بيمسح ايه، بيقبل ويدبر بايه، يعني اكتر من كيفية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. عملت دي اجزائك، عملت دي شحمة الاذن اهي يا جماعة، شايفة فين؟ شايفة السهم ده؟ هو ده اللي هي ايه، شحمة الاذن، حدود الوجه مظبوط كده، شايفة الوجه عامل ازاي، شايفة الحدود عاملة ازاي بتاعت لحية الرجل ده، شوفي مش في اخر اللحية خالص، لا اللي هي الجزء اللي زي بقولك اسفل الدقن بتاعته دي، هي دي كده اهي بالظبط، هي الصورة كده، هو ده الجزء بتاع حدود الوجه بالظبط، صح كده. طيب كمان سيجاوي، تعرفين طبعا السيجاوي ده ايه؟ لا لا مش سفل الخمار على وضوء، لا لا يا حبيبتي، مش زي الخفين، انت لابساه كده عادي خالص، يجوز المسح عليه، يجوز المسح عليه، لا يجوز ان انا امسح على العمامه بدون ما اكون لابساها على وضوء، يجوز يا جماعه، لان ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان مسح على العمامه. طيب هنا انا كنت بس بكمل اقول لك ان سيبويه طبعا كلنا عارفين ان هو ابو اللغه، قال ان هنا برؤوسكم الباء تبعيضيه، يبقى احنا من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا ان الباء تبعيضيه بجزء من الراس، حتى زي ما بقول عارفه حضرتك يعني يعني العقلة الصباع دي اللي انت بتحطيها بتحطي كده السباحه بتاعتك اللي بتسبحي بيها اللي هي الصباع دوت، بتحطيه على راسك وده بس يجزئك، وزي ما قلت سواء من قدام سواء من ورا سواء من الجنب من اي حته في شعرك مسحتي المنطقه الصغيره دي بايه، ده يجزئك باي قدر ان كان، حتى شوفي هنا حتى انه يجزئ مسح بعض الرأس أي جزء منه ولو كان صغيرا، يبقى كده أجزأتي السنة، أيوه أجزأتي السنة حتى لو جزء صغير قوي. يبقى هنا بقى يا جماعة اختلاف تنوع، إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الرأس كله، مسح على العمامة، مسح على الناصية ونعم. حد عنده سؤال عشان بس هكمل إيه النقطة دي؟ طب هل يأخذ للمسح على يعني عشان نيجي نمسح على رأسنا ناخد ماء جديد؟ لا، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ ماء جديد للراس. امال ايه؟ انا بعد ما اغسل ايدي الماء المتبقي من ايدي بمسح بيه راسي. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ ماء جديد للراس. الماء المتبقي من ايديكي بعد ما غسلت اليدين الى المرفقين هو اللي بتمسحي بيه الراس، ما بتاخديش ماء جديد للراس. وحديث خذ للراس ماء جديد ده ضعيف. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اخذ ماء جديد لرأسه. امال بيعمل ايه؟ الماء المتبقي في ايديه من غسل اليدين هو اللي بيمسح به رأسه، هو اللي بيمسح به رأسه. اللي اخذ ماء جديد يا جماعة ده ابن عمر، وطبعا احنا قلنا قبل كده ان فعل الصحابي ليس بحجة لان هو مش معصوم، احنا هو ده مجتهد، إن اجتهد وأصاب لي أجرين، إن اجتهد وأخطأ لي أجر، وأنا إيه؟ ما ينفعش إن أنا إيه أتبعه. طب هنا هل يأثم من يأخذ الماء للأذن للمسح الرأس ماء جديد؟ مين يجاوب؟ هل يأثم من يأخذ ماء جديد؟ دي بدعة يا جماعة. أنتِ بتعملي حاجة؟ لا طبعًا، مش حكاية هيأثم، دي أنتِ كده أتيتي ببدعة. لان انت فعلتي شيء في العبادات لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. خدي بالك العباده توقيفيه، العباده توقيفيه، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم نفعل. اتوضى ازاي؟ بيتوضى بالكيفيه دي، ما اخدش للراس ماء جديد خلاص. انا بقى هالف انا عباده؟ لا، انا ماليش دعوه الحنفيه شغاله الحنفيه مش شغاله، لا مالناش دعوه الحنفيه شغاله مش شغاله. النبي فعل ايه؟ لم ياخذ للراس ماء جديد. انت اتيتي ببدعه، هي بس انت هتقسمي، ده انت اتيتي ببدعه. انتوا عارفين يا جماعه اللي بياتي ببدعه ايه اللي بيحصل له؟ لا يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. النبي في الحوض، النبي تعرفين حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ الحوض فيه هنلاقي الملائكة بيبعدوا ناس من أمة النبي، فيقول له النبي، يقول للملائكة إيه؟ ها أمتي أمتي، فتقول الملائكة إيه؟ انك لا تدري ما احدثوا بعدك، عملوا بعدك ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ بعدا بعدا، سحقا سحقا، ولا يشربوا من الماء. انت بتعملي ليه؟ بتعملي بدعه ليه؟ لا، ما تعمليش في الدين بدعه. يعني ايه؟ يعني هو النبي فعل كده، ما جيش انا افعل حاجه تاني. مش انت خدتي من شروط لا اله الا الله الانقياد؟ بتنقذي مين؟ ها؟ مين القائد بتاعك؟ مين اللي هتعملي زيه؟ مين اللي هتمشي وراه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مش هعمل انا بقى بمزاجي. دي عباده يا جماعه، عباده توقيفيه. ايوه ايوه، اللهم بارك. ايوه كده، اللهم بارك عليكم جميعا. طيب، يعني انا مش يعني طبعا، وحديث الوضوء يعني او باب الوضوء طبعا من الابواب الشيقه جدا والجميله جدا جدا في دراستها، بس انا مش عايزه اثقل عليكم، مش عايزه اثقل عليكم. يعني انا اكتفي بكده، وان شاء الله اكمل معاكم المره القادمه، اكمل معاكم المره القادمه. يعني مش هيفضل بس الا يعني كام حديث كده، وربنا المستعان، الله المستعان. طيب، في حد عنده سؤال في اللي احنا، بصوا يا جماعه، ان شاء الله اللي هيخش في الامتحان، طبعا انتوا زي ما انتوا عارفين ان الامتحان هيتاجل لبعد الاجازه، اللي هيخش في الامتحان وهتمتحنيه باب النجاسات، باب سنن الفطره، باب الوضوء. الثلاث ابواب دول هيخشوا في الامتحان. خلاص، في سؤال تاني في الفقه؟ هكتفي بكده وهنكمل ان شاء الله المره القادمه. مش مشكله خالص يا حبيبتي، طرحتين ثلاثه، لابسه صوف، هو النبي مسح على عمامه ولم يذكر شروط العمامه ايه؟ مفيش. ايه يا عمامه حطها على راسي مسح. بصوا يا جماعه، اللي انا عرفته ان في طلبه جديده جت معانا، هل هيتيسر ليكم ان انتوا يعني تسمعوا الدروس اللي انتوا ما امتحنتوش فيها، اللي هي باب الماء وباب الآنية؟ لو هيتيسر سمع الدروس ديت وتمتحنوا ان شاء الله امتحان فيها، مفيش مشكله. لو ما كانش، يبقى ان شاء الله في الاجازه احاول ان انا اشرحهم من تاني. الاجازه يا جماعه بتبتدي من يوم 22/1 لحد 8/2. من 22/1 اخر محاضره عندي 22/1 هتبقى يوم خميس، وان شاء الله باذن الله تعالى نرجع يوم 8/1 او 7/1، على اساس ان انتوا عندكم يوم السبت، يعني 7/2، على اساس ان عندكم السبت، يبقى من 22/1 الى 7/2، اسبوعين. طيب، طالما الدروس، طيب كويس جدا، المشرفات بيقولوا ان الدروس موجوده، يبقى ممكن تعدوها لهم وتحاولوا ان انتوا تعملوا اعلان كده لكل اللي ما امتحنش، وان شاء الله بعد ما يسمعوها وخلاص كده يعني سمعوها، ممكن يمتحنوا في اثناء الاجازه، على اساس ان بعد كده لما نحدد ميعاد امتحان تاني لما ترجعوا بقى من الاجازه ان شاء الله، يبقى برضه يمتحنوا معانا. والوضوء وباب الوضوء، باب النجاسات وباب سنن الفطره والوضوء، دول الثلاث ابواب اللي ان شاء الله يكون فيهم الامتحان. ها، في حاجه تاني؟ في اسئله تانيه؟ اللي ما امتحنش بس يسمع الدروس وبعد كده نعمل امتحان ان شاء الله. لا، انت دي مثل يا جماعه، يعني خدي بالك ان انت يعني سبحان الله في طلب العلم انت بتاخدي لازم بالدليل، الفقه لازم دليل. وخدوا بالك يا جماعه، احنا من اول خالص لما عرضت لكم الفقه قلت لك هو ماده ايه؟ العلم والفهم. انت بتعلمي وبتفهمي. ان شاء الله، باذن الله باذن الله. بس انتوا اسمعوا، لان انا سمعت ان في طلبه جديده جت واللي ما امتحنش، في بعض ناس ما امتحنتش. خلاص، نسمع الدروس ونحاول يعني، بصي تسمعيها على طول وتذاكري على طول، وباذن الله نعمل امتحان فيها، مفيش مشكله. هيبقى بابين ايه؟ باب المياه وباب ايه؟ الامين. خلاص ماشي. اللي كانت مريضة، اللي عندها مش عارفة اي بقى عذر كان، ان شاء الله. لا معلش يا جماعة، يعني ربنا يكرمكم، لا ده مش مسموح بيه في المعهد عندنا، ان انت مثلا درجتك تكون يعني يعني قليلة او مش عاجباكي كده ونعيد امتحان. لا لا خدي بالك، انا عايزة برضو اعيد حاجة دي. انتوا مجرد ما يعني، يا ريت يا ام رهان وامان اللي معانا المشرفات دلوقتي، يعني تنزل الدروس حتى ان شاء الله من دلوقتي، بحيث اول ما تقولوا ان شاء الله خلاص كده تمام، والمشرفات يقولوا لي ان خلاص اروح منزله امتحان خلاص. مفيش يا جماعه اعاده للامتحانات. خذي بالك ان الامتحانات تراكميه، الامتحانات تراكميه، بحيث ان الامتحان اللي انت امتحنتيه ده عليه تقريبا 20% تقريبا، خدتي 5% 10% 19% زي بقى ما اخدتي بالامتحانات اللي جايه ان شاء الله. لسه قدامك ثلاث امتحانات تانية بتعوضي فيه، بتعوضي فيه، وانت اديكي عرفتي طريقه الحل ازاي في الفقه، وطريقه زي ما بقول لك الفقه ده ماده الايه؟ العلم والفن. انت عرفتي، لكن لازم ايه؟ المخ معاك يشتغل. عارفين يا جماعه بالظبط زي ايه؟ زي مادة الماس أو مادة الحساب أو الرياضيات. اللي بيحب الماس والرياضيات والحساب ده هيبقى ماشي في الفقه، يعني يبقى دماغه شغالة، هو عايز شغل خلاص، يبقى زي بيقول اللي ما امتحنش خالص. لكن اللي امتحن والدرجة مش عاجباه أو كده، أو ما يعني سبحان الله يا جماعة، دي أول مرة تمتحني فقه في حياتي، أو مثلا حتى اللي امتحنت قبل كده مفيش مشكلة خالص، يعني كلنا فانتين كده عادي ولا اي حاجة. اوعي صد بدعنا ان انت تطلبي العلم الشرعي، لم توفقي خليكي ورا المادة تاني وتذكريها وتعيديها لحد ما ايه، لحد ما تبقي ان شاء الله امتيازي. ويعني سبحان الله، يعني اللي جاب يعني فوق 90 ده يا جماعة بيبقى يعني مش كتير اللي يجيب في فقه الدرجات دي، يعني انت جبت 80 جبت 70 كويس جدا جدا، 60 50 كل ده كويس جدا، مفيش اي حاجه، وحتى لو درجه اقل من 50 كويس كبدايه.